بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب المرضى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاطعماء والاشربا رسو کتاب المرضى روح زکات عام او شراب دبید بی اعتدالید و جن عموما انسان مرض نہ حکیمی مناسبت و سرپدی اعتبار دے بیماری او مرض عموما فانسان راضی نداد طعام او شراب بی اعتدالید و جنین مرضا جمع د مریض دا او مرض مدل تک مراد جسمانی مرض دے روحانی او شهوانی مرض کنه د مراد باب ما جاء فی کفاره المرض وقول الله من يعمل سوءا يجز به باب د بیان دا روایت کی د بیماری د کفاره بار شرابی چې په دې سره د انسان گناهونه معاف کیږي د درجات په توګه کیږي او دا قول الله رب العالمين من يعمل سوءا يجز به تاش ناكار او بد عملك الاغي بدل بدل وركريش سزا مي ورل مي داوش دا آیات مبارکه پر باب کې دیو جن ذکر کو چې چا یو گناه وکا نو اخرت کې به دل سزا ملاويږي خو کله ناکله په دنیا کې امداد دې د گناه لپاره کفاره ګرځي پری بیماری سرا دده دا کفاره دی گنا راشی و بهی قال حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی عروت ابن الزبیر ان عائشه رضی اللہ عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت تصیب المسلم نشت سے تکلیف و مصیبت کی مسلمان نرسیگی إلا كفر الله بها عنه مگر فديتنا الله گناہوں نے جی گناہوں نے جڑی گی حتى الشوكه يشاقها يا حتى الشوكه يشاقها يا حتى الشوكه يشاقها ترجی پوری کا ازغیم دل پخپک ما چیر داغیم دل ثواب ملاوی گی گناہ تیری جی گی و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب نرتيجي مسلمان نسستويواله ونسمرض ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا اذن ولا غم او نور لسهم وفريشاني رسي او نفس تكليف او غم رازي حتى الشوكه يشاقها تردیک ازغیم ددمات شی الا کفر الله بها من خطاياه مگر الله رب العالمین فی ددی په سبب باندې گناهونه تل ریجه او داتنه جوړیږي و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع مثال المؤمن او المسلمان كالخامة من الزرع پشان د غیا د پټی دی د پټی چې کوم غیا او بوټي وی داغي پشان مثال دی توفی او هر ریح مره و تعدلها مره چې کله دا هوا کګي او کله نیغي په فصل او بوټو باندې په غیا باندې هوا را شینو کله یو طرف لکهږي کله نیغي کی نه د مسلمان مثال نه په باندې امتحانات او تکلیف ناراضي و مثل المنافق او مثال المنافق او المجرم کل ارزتی پشان د سروي دی ارغه د سروي بوټي لوي د سنوبر اونې ور لوي اكم چن غوځي چې کین نختر یا ديار ویلا تزال حتا تكون انجعافها مره واحده دا هم شول اړيني غوسي دی تر دې چې لړیدل د دې مونږه وصل دی په یو زلباني دا خوځي را خوځي نه هواي کګول را کګول نشي امتحانات او تکلیفونه په ناراضي خو یو زل چې په تیز هوا راشي نو د مونږ نه ولړی او مات شي مرګ پر راشي او هر چې مؤمن او مسلمان نه نفاق باندې تکلیف ناراضي کل یو طرف لو غردی کل بل طرف لا. وقال زكريا حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر من بني عامر بن لوي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع مثال المؤمن فشان داغ غيا او فشان داغ فصل پٹیے من حيث اتتها الريح كفاتها لكم زينت في هواء سيلي راوال جندا کوکی فاذا اعتدلت فدي روایت کی اثر کی اختصار دے کل چدا هوا ودریگی ندا فصل نیخی تکفأ بالبلاء. دا حدیث اوس کتاب التوحید کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي. مؤال تل واضح راغلی دی کې حدیث دا سره راغلی دی 7466 نمبر حدیث دی چې وکذالک المؤمن یکفأ بالبلاء دا شان چې مؤمن د ازمایښونو کې اڑول راڑول شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك والفاجر مخي روايه الى فاتح والفاجر كالارضه فاجر وغنغار كالارضه فشان دسروينه فشان دبوتي سنوبرنه سماء معتدله الى بالكل نيغ ولا علي ثم امانا دا شدا کلک بوتی صلبه شدیده بلا تجنیف فشان دا غسر وی شدا کلک او نی غولا علی حتا یقسمها الله اذا شاء تردی چې ما تک دین را الله کله چې خوشی او ما واسر اخوا دی خواتی ګنا نو په منافق او فاجر څخه تکلیفونه ناراضی بس په یو ځل باندې د مونږوزی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي شعصعة انه قال سمعت سعيد بن يسار ابا الحباب يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه فتبارك الله ذو خير اراده ولدي يصب منه يا معلومه في غدا ده في مصيبه كي مبتلى كي يا مجنونه في غدا يصب منه دیکھ مصیبت کی اختہ کریشی باب شدت المرض دا باب دیکھو بیان دا سخت بیماری کی انتہا چی انسان بانی سخت بیماری راشی نو دید پارا اللہ رب العالمین کم اجر او ثواب تیار کرے و دید کم فضیلت تے. و بهی قال حدثنا قدیست قال حدثنا سفیان عن الاعمش حا و حدثنی بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا شعبت عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وي فنبي كريم صلى الله عليه وسلم ما نجي سمر سخت بماري وسمر سخت كيف دابل شابان دمان لكتله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. ابن مسعود سے وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغی پہ بیماری کی راغلے ہو وہ وہ یوعق وعقا شدیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت تبے وا سخت تبے راغلے تے بھی نیولے ہو وقلت ما ور لویلو انک لتوعق وعقا شدیدا تاسخ سخت تبے نیولیے قلت ان ذلک لان لك اجرین یا ور لما ویلو چې لازم ر سخت تبے تاسو باندې دی وجه ناراضی چې تاسو د فارغ دو اجر ندی قبل ثواب بدر نمیلایږي. قال اجل نبی علیہ السلام ویلو چې او ما من مسلم یصيب اذن الا حات الله عنه حطاياه كما تحات ورق الشجر. نشته یو مسلمان چې هغه باندې څه تکلیف راځي او څه تکلیف ورلرسي مگر ریجی الله داغه ګناهونه لکه څنګه چې دونه نه پانی جوړيږي او چې پانی او دونه نه را جوړيږي نو بیماری سره دغه شانتي ګناهونه د مسلمان لريږي. باب اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل الاول فالاول. باب دغه بیان د دې کې چې دنیا کې سخت امتحانات او تکلیفونه دا په انبیاء باندې راځي یا چې څومره غوري او ورپسې بل غوره کس اول نمبر بیا ورپسې بل نمبر وان وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه السلام لو ورغله وم دا غيتبوا فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا وما ورغله لي استاس وصحت تبوا قال اجل النبي عليه السلام ويؤا اني اوعك كما يوعك رجلان منكم یقینا ما باندې صبرازي تب مني سي لکه څنګه چې پتا سو دو کسانو باندې صبرازي تاسو کې چې دو کسانو څومره تبي مدا تب چې دوګنه کې را په ما باندې راځي قلت ذلك بان لك اجرين وما ورلو اذا ذكرت تاسو دو اجر مري قال اجل النبي اسلام و او ذلك كذلك خبرهم داسدا ما من مسلم يصيبه اذن شوكه فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته اما تحط الشجره ورقها ويا مسلمان باندې چې تکلیف راځي ته ازغه یاد ازغه نسیوا تکلیف راشي الله یې پرې سره ګناهونه معاف کوي او روي لکه څنګه چې دوه نه د بوتي نه اوچې پانی راځي باب ادوب عياده المريض دا باب د بیان د دې کې چې بیمار پوښتنه او تپوس کول دا واجب دی دا امام بخاري رحمت الله عليه او اهل الظواهر مذهب دی د بیمار تپوس کول دا واجب دی او جمهور اهل علم ائمه اربعه دی له مستحب وي او به قال حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع وعود المريض وفك العاني نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويني لغس كم سره اوغده اغل طعام او دوري ورکوي وعود المريض او فختنه کوي د ناجورا بیمار پرسي کوي وفك العاني بنديان او خيريان ازادوي وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القصي وعن القصي والميسرة وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض ونفي السلام دا حدیث مخی کتاب الجنائز کی تیرشو ہے 1239 نمبر بانی کتاب النکاکم تاسو لذکر شو 5175 نمبر بانی باب عیادت المغمع علیه دا بیہو شکس تپوس او بیمار پرسی کولی او سڑے دے دا بیماری دا وجن پاغ بی خودی راغلی نداغت تپوس کول وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنذر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فوجداني اغمي علي فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فاقمت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت ايه الميراث ده حديث مخکی په کتاب الوضو کې ذکر شوی 194 نمبر او په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره نساء کې درل ذکر شوی 4577 نمبر باب فضل من يسرع من الريح سبب د بیان د فضیلت دا چا کی چې د مرغو د وجنا غرات دی او به خودی تراشی باقي سړي باندې مرغي نو هغه به خود راتل دی یا من یسرع من الريح معنا دا د پیریانو د وزن په بازه کس باندې خودی راشي مددیکم فضیلت ته الله رب العالمین بکم اجر ورکي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه ابن عباس قال ويلي قلت له يا جنتي خزنه قلت بلا ما ورلوي قلنا دی دنیا کې زیو جنتی خزو ګورم باندې دا په مخدز مکه ګرځي او غوړي د جنتیانو نه قال هذه المراه السوداء وی دا تور خزا تور رنگ والا چې بعد د دین ذکر کړل سعيرا الاسديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا نبي الاسلام دراغلي ونبي ویلو اني اسرع واني اتكشف فدع الله لي یقینا ذبی خدکی گم ما باندې دې خدیرا دې مې ربو د وجنا سوال کوي د الله نه دعا او اني اتکشف او ذبی په دې دې خدای کې به پر دې کې گم ستر مې پران استېږي ادعو الله لي د الله نه ما د فار دعا او غواړی. قال نبی رسول الله ویلو ان شئت صبرتي ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك ویته خو خدي نو صبر کوا تا د فار به جنت وي او کنا تا خو هي نو زدر ل الله نو سوال کوم دعا غواړم الله به خکي. فقالت اصبروا دی وی دي صبر کوم زما په بيماري صبر ده. فقالت خو بي د درخواست پیش کړه ویلی چې اني اتکشف زویا په دې به خدای کې به فردې کې کوم ستر می پران استې شي ادعو الله الله اتکشف الله نو دا سوال کوي خیر د تکلیف تر باندې راځي خو به پردې کې غبنا به حجاب کې غبنا. فدعا لها نبي الاسلام ورلدا دعا غفتوا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه راى ام زفرة تلك امراه طويله سوداء على ستر الكعبه. عطاء النبي رباح وي كده زنانه كتلوا كده لب ام زفر ولكده شول تكثور دنگ خزوا او دخان كابي د فردي او د غلاف سره خوا کې ناستوا. باب فضل من رهب بصره تچانا چه اللہ نظر و اخلی نظر الارشی ند اغید خزیلت ذکر کرے پی صبرو کی اللہ رب العالمین بددی فبدلکی دل جنت ورکی. و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیخو قال حدثنی ابن الهادی عن عمر المول المطلبی عن انس ابن مالک قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قال اذا ابتليت عبدي بحبيبته فنسيز اسمائش راولم بخبل بندباني لدوه محبوب سيزنه بسبب فصبران ذي صبرك عوضته منهما الجنة لذي فعوضه بدلك بذ جنة ورقوم يريد عينيه. لاد انس رضي الله عنه كلام دي سيد حبيبتين نمرات فديني كده دي دادوار استرقي دي نظر اللا بوتنو ذي صبركن ذي فعوضه بالله جنة ورقي. تابعه أشعث بن جابر وأبو زلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب عيادة النساء الرجال زنانم دنارينو عيادة بمار فرسي كولشي اگر كدا فردي خلقوي فردي سره بمار دين وزناني تفوس لورت ليشي فرده فردي بانده واجب ولازم دا فرده كي بورزي. وعادت أم الدرداء رضي الله عنهما رجلا من اهل المسجد من الانصار. ام الدرداء رضي الله عنها دي بمار پرسی کړو دی یو کس من اهل المسجد دي جماعت والونا المسجد النبوي دي اهل نو من الانصار الانصار وان ته پوس کړو بمار پرسی کړو. وله قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت حديث عائشة رضي الله عنها ذكر في وقال النبي كريم عليه الصلاة والسلام مدينة هجرتك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما نادول شبيو نما كير آيادولا فأشعارك لاغي ذكركونو. هذا وقد حديث ذكر كي يتاصل بفضائل المدينة كي ترشبه منه 1889 نمبرو يوزر التسوى نهة يابان دي ترشبه ألت بمعنى وبوري. قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. عائشة رضي الله عنها دوار بمار فرسي كره وتفوسي كره ودخل كلار تفوس نمراغ لوا أو دو بلال رضي الله عنه تفوسي بكره. قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إدخل وجل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد اللهم وصححها وباركها لنا في مدها وصاعها وبارك لنا في مدها وصاعها وانخل حماها فاجعلها بالجحفة. باب عيادة الصبيان. ما شن تناجوري ملاغ بمار فرسي لتنوب مستحب عمل ملاغ بمار فرسي وكختنم كل شيء. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي الإسلام دروش إلى زينب رضي الله عنها وذا حديث مختصر شوي 1283 نمبر باني في كتاب الجنائس كي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. هل تمون لذي مانا وضاحت كلام وَيَأْرَسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدٌ وَأُبَيٌّ يَحْسَبُ مطلب دالي چې راوي ګمان کوي چې ابي رضي الله عنه ورسره او نبي اسلام سره ان ابنتي قد حضرت فشهدنا او په بعض الاسقوط راغلي چې ان ابني قد حضر فشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع. ما شو النبي صلى الله عليه وسلم غير لرابورتكم أو دا غدا سافر مريك لاسي تليدا بس روح فرواس كولو. ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. حديث كتاب الجنائز في ترشبة. باب عيادة الأعراب. باندشيان أو دميري خلق ناجور في زمدار دا غيت توس المستهم دي. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. نبي الصلاة والسلام بيو زميدار أو باندشي بار فرسيل ورغليو. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده. نبي الصلاة والسلام شبكال ديو بمار تفوس لا فختن إلى ورغل داس بيوي لا بأس طهور إن شاء الله تباك نشتا دا بماري استاد گناهونو دا پارا طهارت تے کد اللہ خو خشی فدی بماری بتا اللہ دا گناهونو نفا کئی. نبی علیہ السلام دی زمیدار لم دا سی ہوئے قال قلت طهورن ورو ایتا خودی بماری لطهورو جدا زما گناهونو نفا کئی قلا دا سی ندا بل ہی حما تفور او تفور على شیخ کبیر بل کدا خو تبا دا تفور چی جوشی گی یا تفورو حمله کړی دا علی شیخ کبیر په اورر بډا باندې زیره القبور چې په دې باندې د قبرستان زیارت او ملاقاتو کی دا سي سخت ته په حمله کړی په دې بډا باندې چې به قبر لو رسي را پاو نسی تینا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. نبی اسلام او بس دا شی دینو اته چې څنګه وې بس بل سار باندې دې به امرم شو وفات شو. باب عیادۃ المشرک. بمشرك عيادته بمار فرسين كل شيء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. ليهوديان وغلام ولقوت النبي الإسلام خدمت بيقول أنا جور شبه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. النبي الإسلام ورلغلو بمار فرسين كل ورلو إسلام رولا نؤغ إسلام قبل كله. حديث مخت ذكر شوه في كتاب الجنائز كي او مصنف رحمة الله عليه في مستقل ترجمة الباب قائم كلو شباب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 1357 نمبر حديث ذكر شوه. وقال سعيد بن المسيب عن ابيه لما حضر ابو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. نبي الاسلام ترود علي رضي الله عنه والد ابو طالب شكلا اغلى مرق راني زيشو اذا مرق وقت نبي كريم صلى الله عليه وسلم بمار برسيل راغلهو وقد حديث في كتاب الجنائز في ترشوه 772 نمبر دارن كتاب التفسير في تفسير سورة توبة سورة براءة كن ذكر شوه 4675 نمبر في تفسير سورة قصص كبلا ذكر شوه. باب اذا عاد مريبا فحضرت الصلاه فصلى بهم جماعه. باب ده بیان د دې کې چې یو کس د یو ناجوړ کس بیمار پرسی او پختنی تپوس لورغه ان د موز وخشي نو بیا په جمع باندې موضوع کی. لکه نبی اسلام بیمار او صحابه تپوس لورغلی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمع وکا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې نه فناز مسکړو دلې مې فناز ته وکي. حدیث مخکې تاسو په کتاب الاذان کې تیر شوه مې کوم چې دلته ذکر کړي. کتاب الاذان کې شپږ سوه نهه اتیا نمبر باندې دارنګه په کتاب الصلات کې دا مثلا ذکر شوی و چې کله امام فناس ته مسکې نو مقتدیان به ورپسې فناس ته کوي چې ودرېږي. با حنابله وایي چې کینی به ورپسې جمهور وایي چې ودرېږي. با الته مې وضاحت او تفصیل کړو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يهودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما فرغ قال ان الامام ليؤتم به فاذا ركع فرجعوا واذا رفع فرجعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال الحميدي امام بخاری استاد حمیدی عبد الله ابن زبیر الزبیری او هذا الحديث منسوخ. قال ابو عبد الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قياما. اخيري وقت كي نبي كريم عليه الصلاه والسلام مسكول فمرض الوفات في النبي صلى الله عليه وسلم مسناست کړه او رستور پس خلق ولاړو مزيق ولاړو. باب وضع اليد على المريض. نعم مستحب تلك ذا بمار باند لاس كي دي تسلي لفارا. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوا شديدا. لوي مكة كسخ بمار شوام. لكن مقول حديث مصنف دلت ذكر كي دا په کتاب الجنایز کې تاسو لته شوه بار بار دا حدیث ذکر شوه. کتاب الجنایز کې 1295 نمبر. کتاب المغازی کې بیا ذکر شوه په باب حجۃ الوداع کې 1490 نمبر. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يهودني فقلت يا نبي الله اني اترك مالا واني لا اترك الا ابنة واحدة اوصي بثلثي مالي واترك الثلث. قال لا قلت فاوصي بالنصف واترك النصف. قال لا قلت فأوصي بثلث وأترك لها الثلثين. قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته يا نبي الإسلام دل بتندي لاسيخه ثم مسح وجهي وبطني وبيد ما فري مخ أو خيطبان دل أسراخه ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. نبي الصلاة والسلام كما دل بتندي او په دې خې ته لاس راخلو صحابي سعد رضی الله عنه وي تر اوسه پورې زه د هغې د دې لاس یخوالی په دې خپل جګر او زړه کې محسوسوم تر اوسه پورې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. ابن مسعود رضي الله عنه دا روایت بار بار ذکر شو اوسني درس کې درې څلور پیرې ذکر شو. فمسسته بيدي فقلت ما نبي صلى الله عليه وسلم فلاس مسكره ما ورلويل يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك ان لك اجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى مرض فما سواه الا حط الله له سيئاته اللاتي نريد يجلينا هنا كما تحط الشجرة ورقها لكونا جسنگ اخفل پانه راشين دي ورد مريغي تنا. باب ما يقال للمريض وما يجيب. بمار لسوء الفكار دي او اغبس جواب ورقه. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه ببعاد ذكر كي كده نبي رسلام لو جتا سبان لخو سخت تبدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلف جواب كيوه كي مسلمان باني ستكليف راشي سبب ما يراشن فدي سرطنا بناهون ريجيكي لكونا جسنگ پانه راد مريغي. وبه قال حدثنا خبيثة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا. فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه تحاتت معنا دادا چریجی گو دوری گی دینا گناہونا کما تحات ورق الشجری لگونی نجی سنگا پانی را جولی گی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كريمان بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده مخدر لدار روايه ذكر شو باب عياده الاعراض قال لا باس طهور ان شاء الله فقال كلا بل هي حمى تثور على شيخ كبير كيف كما تزيره الخمول قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا باب عيادة المريض راكبا وماشيا ورثا على الحمار باب ده فبيان ده دي كي لبيمار پختنا وتفوس كول لناجولا كس بيمار كورسي كول فسوار لئي بانده يا فيدل ورثل ورثا على الحمار بل كستر پخر باني شالس وردل ورثل مصنف رحمة الله عليه فده كي حديث ده أسامة بن زيد رضي الله عنهما ذكر كي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سعد بن عبادہ چې کوم د خزرج سردارو د هغه بیمار پرخی له ورته راجوړ او تپوسی کولو د بدر نه رسټو او دا وګد حدیث به ذکر کی امخ بار بار ذکر شوی دی کتاب التفسیر کې په تفسیر سوره ال عمران کې باب ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب کې ذکر شوی 4566 نمبر او رسو انشاء الله په کتاب اللباس کې برازي په کتاب الادب کې برازي دارنګ په کتاب الاستیغان کې فمه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه ان اسامه بن زيد اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار النبي اسلام په خرس ورشبه على اكاف على قطيفه فدسيه على اكاف طاقته وفالان باني فخربانه چې کومه کته خلق واچي او دا غي د پاسه بیا یو فدکی صادرو د فدک خار جوړ شوی صادرو مطلب دا چې د خر د پاسه هغه فالان او کته پرتو دا غي د پاسه د فدکی صادرو او دا غي د پاسه بیا نبی اسلام سورو و اردف اسامه وراءه او اسامه رضی الله عنه ځان پسې پیلو لهو يعود سعد بن عباده قبل وقعه بدر بدر دواقين مخي فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله دا دين مخي شده ابن سلول دخل الإسلام ظاهر كي قبل أن يسلم مانا دا مخي دين شده إظهار دخل الإسلام وكي نور خده منافقه رئيس المنافقين وفي المجلس أخلاط من المشركين من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه فقال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فقص عليه قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فخشنا به مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أمي قال سعد يا رسول الله اعف عنه واسفح فلقد اعطاك الله ما اعطاك ولقد اجتمع اهل هذه البحرة ان يتوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل ما رأيه وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو بن المنتدر عن جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برضون نبي كريم صلى الله عليه وسلم من زماع عيادت لراغلو بمار فرسي كولا النبي عليه الصلاة والسلام فخسر باندي سورن ولا برضون أو نفقيمة أسبان دي مرزون ویل کېږي چې په لغت کې ساری او دابېلا او عربو یو قیمتي او یو خاص نوع اسو چې غیلبې مرزون ویل. نبی رسول الله والسلام پیدل زما بیمار پرسه لوي راغلی او نه په خطر باندې سور او نه په قیمتي اسمان دی. او مخکې روایت کې ذکر هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد ابن عباده عیادت لتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خر باندې سور لیکلو ځان په شاله اسامه رضی الله عنه کینولو او حدیث مخکې بار بار ذکر شوی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.